حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، في كل يوم نقرأ آية من كتاب الله عز وجل، لو بقينا نتأملها ساعات تلو ساعات ما تحققنا من معناها، ولا تحققنا من أداء ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم به من حقها علينا، ومع ذلك نتلوها بكل يسر وسهولة، ولا تؤثر في قلوبنا ولا تغير في حياتنا، لأننا غفلنا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. في كل يوم نقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، نرددها في أقل الأحوال 17 مرة، ولا نسأل أنفسنا هل عرفنا معناها؟ هل تأملناها؟ هل تمليناها؟ هل عملنا بما فيها؟ هل نحن من أهلها؟ هل إذا اعترفنا هذا الاعتراف وأقررنا هذا الإقرار أمام ربنا جل وعلا، هل نحن قائمون بذلك الإقرار على وجه الحق والصدق فنكون من الصادقين؟ أو نحن نقولها بألسنتنا وقلوبنا غافلة عن ربنا لا تتحقق من قوله إياك نعبد ولا من قوله إياك نستعين؟ إن إياك نعبد أيها الأحبة اعتراف وإقرار من العبد بين يدي ربه، علمنا الله إياه ليقول لنا به، إن هذا أعظم اعتراف يقوم به العبد بين يدي الله، وإنه أحق اعتراف أن يصدقه العمل، فلا يكون اعترافاً باللسان مجرداً، بل اعتراف يطابقه عمل الإنسان، وتكون الحياة كلها مصدقة لهذا الاعتراف الذي يقوله الإنسان بين يدي الله عز وجل. أرأيت لو أنك وقفت أمام ملك من ملوك الدنيا فقلت له: أيها الملك، أنا خادمك الصادق، وأنا الذي أطيعك فلا أعصيك، ولن تراني في موطن تكرهه علي، ولن تفقدني في موطن تحبه مني، ما ترى أثر هذا الاعتراف عليك في حياتك؟ ستضحي بكثير من علاقاتك وبكثير من حظوظ نفسك وشهواتك من أجل هذا الاعتراف أمام هذا المخلوق الذي لا يعلم السر ولا يعلم ما يخفى، وليس بعلام للغيوب، ولم يخلقك، وليس بيده أمرك، وليس بيده نفعك ولا ضرك، إنما ضرك ضرك ونفعك، وأمرك كله وحياتك كلها مبدأها وخاتمتها ثم بعثك من بعد موتك بيد ربك سبحانه وتعالى. ترى أن اعترافك هذا بين يدي هذا الملك سيطوقك عهداً وميثاقاً تلتزم به، وترى من الرجولة أن تقوم بهذا الميثاق، هذا الميثاق أنت تعترف به أمام الله، والله يسمعك في كل يوم 17 مرة، وتقول: أنا عبدك الذي لا أعبد أحداً سواك، وأنا الذي أستعين بك، فلا أعلم أحداً أستعين به في شؤوني كلها إلا أنت. ومع ذلك راجع ساعات عمرك وراجع حياتك لترى أنك في كثير من الأحيان لا يصدق فعلك قولك، ولا تقوم بأمر بأثر هذا الاعتراف على حياتك. إننا عندما نقول إياك نعبد فنحن نقول لله يا ربنا لا نعبد أحدا سواك، نعاهدك على ذلك، ولك منا الميثاق والعهد على أن لا ننحرف عن هذا السلوك، وأن لا تنصرف قلوبنا عنك، وأن لا تتوجه أفئدتنا إلى أحد سواك، وأن لا نعصيك ونحن نعلم وإن عصيناك أسرعنا بالأوبة إليك، وأن لا نكون مع أعدائك عليك، وأن لا نصرف شيئا مما تستحقه إلى أحد لا يستحقه. هذا هو الاعتراف الذي تقوله، وهذا هو معناه. وقولك إياك نعبد جاءت بهذه الصورة بدل أن تكون نعبدك لتدلك على أن هذا الأمر لله وحده على وجه الحصر والاختصاص، فكأنك تقول لا إله إلا الله. إياك نعبد أي لا أعبد إلا الله. فهل نحن قمنا بهذا الأمر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى منا؟ أرجو أن يعينني الله عز وجل وإياكم على هذا أيها الأحبة. وأما الاعتراف الثاني فهو قولك إياك نستعين، أي لا أتوجه بطلب العون والمدد والتوفيق والتسديد وطلب الصحة وإزالة البلاء وكشف الكربة وإذهاب الغمة وإزالة كل ضر يعتريني في حياتي إلا منك يا الله، فأنت عوني وأنت سندي وأنت مددي وأنت إلهي الذي بيده كل شيء، فلا أطلب أي شيء إلا منه ولا أرجو إلا من فضله. هذا الاعتراف يجب أن يتحول إلى حياة، ويجب أن يكون صدقاً عندما نلفظ به في صلاتنا. ولذلك قال الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه العظيم مدارج السالكين، قال الناس في هذه الآية أربعة أصناف: الصنف الأول من حققوا العبادة وحققوا الاستعانة بالله، فلا يعبدون إلا الله ولا يستعينون في أمورهم كلها وقضاء حوائجهم إلا بالله، وهؤلاء هم أعلى الأصناف. والصنف الثاني هم بضد أولئك، لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهؤلاء شرار الخلق. والصنف الثالث قوم يعبدون الله ويقصرون في الاستعانة بالله، إذا أذن المؤذن جاءوا إلى الصلاة، وإذا أعلن شهر رمضان قاموا بالصيام، وإذا نودي للحج وتيسر لهم ذهبوا للحج، لكن ينسون في غمرة كل ذلك أن يتوجهوا بقلوبهم افتقاراً وذلاً وطلباً للعون واستمداداً للنصر والتوفيق والتسديد من الله جل جلاله. فالواحد منهم يمشي إلى الصلاة ويظن أنه يمشي بنفسه وأنه يقوم بهذا الدور من عندي وتلقاء نفسه، وينسى أن التوفيق كله من الله، وأن الهداية منه وحده، وأن الله عز وجل يريد أن يرى منك كما أنك تعبده تستعين به وتفتقر إليه في كل حال من أحوالك وفي كل أمر من أمورك. وهذه هي حقيقة توحيد الربوبية، ألا تستعين إلا بالله. هؤلاء القوم عابدون لكنهم مقصرون في باب الاستعانة. يقول ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الكلام: وهذا كثير في الصالحين، كثير في الصالحين يصوم الواحد ولا يستعين، ويصلي ولا يستعين برب العالمين، ويذهب حتى للدعوة، وحتى للجهاد في سبيل الله، وحتى للطاعات التي لا يفعلها كثير من الناس، وينسى أن يستعين بالله ويطلب منه المدد والتوفيق والإعانة على الأمر الذي يؤديه ولو كان عبادة لله. معاذ بن جبل كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الأمة بعد نبيها بالحلال والحرام، ويبعث يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأملوا يا إخواني، يطلب العبد من الله أن يعينه على عبادته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى أن يقوم بالعبادة على أكمل الوجوه وأحسنها. وإذا لم يوفقك الله ولم يعنك، لم تنتفع بعبادتك، وقد تضل وقد تنقطع وقد تشق عليك العبادة، وقد لا تستفيد منها، وقد تجني على نفسك بيدك وبلسانك فتتحدث بعبادة أعطاك الله إياها فتفسد حسناتك، إذا لم تستعن بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر خرج من أجل إقامة أمر الله عز وجل، يقابل أعداء الله أهل مكة الذين جاءوا بخيلهم ورجلهم يريدون كسر شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعد للقائهم، ولكنه استشار أصحابه فنصحوه بأن يلاقيهم، فلاقاهم عليه الصلاة والسلام. لما بدأت المعركة ما قال محمد: أنا أقاتل من أجل الله، وأنا على الحق، وأنا موحد، وأنا أنصر الدين، فالله سينصرني، ما اكتفى بذلك ولا توقف عنده، بل ذهب عليه الصلاة والسلام في العريش الذي نصبه أصحابه له، ورفع يديه إلى السماء يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك. فيقع رداؤه من على منكبيه الشريفتين، وأبو بكر يراه ويرق لحاله ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز. أبو بكر يبشر الرسول ويقول: إن الله منجز لك ما وعدك. فهل صد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجهر أو أن يستعين بالله عز وجل في هذه المهمة العظيمة التي قام بها من أجل الله؟ إنك بحاجة إلى الله في كل حال من أحوالك. أما الصنف الثالث فهم الذين أما الصنف الرابع فهم الذين يستعينون ولا يعبدون، وهذا كثير في الخلق، ويوجد في الكفار ممن يؤمنون بالله عز وجل كثيرا، لا يعبدون الله، لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، بل ولا يوحدون، ولكن إذا نزل بهم الضر أو حل بهم البلاء استعانوا بالله، فهم أهل استعانة وليسوا أهل عبادة. وبهذا نعلم أن أكمل العباد حق أكمل العباد وأعظمهم قربا من الله عز وجل من حققوا هذين المعنيين في حياتهم كلها، فهم عابدون لله حقا في السراء والضراء والمنشط والمكره وما يحبون وما لا يحبون، وفي الوقت ذاته لا يتقدمون على شيء ولا يقومون بشيء ولا يطلبون شيئا ولا يسعون إلى أمر إلا وهم يعلمون أن الله إن لم يوفقهم ويأخذ بأيديهم ويسددهم فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى حاجتهم. ولعلي أذكركم في الخطبة الثانية بقصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يستعين بالله في كل موطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعبدون الله حقاً ويستعينون به صدقاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأسأله الخير كله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفاه. وبعد، موسى عليه الصلاة والسلام عندما ائتمر به فرعون وقومه ليقتلوه جاءه رجل كان من بين الملأ، جاء من أقصى المدينة كما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. ماذا قال؟ قال رب نجني من القوم الظالمين. إلى أين تذهب يا موسى وأنت لا تعرف دارا من الديار غير الدار التي نشأت بها وترعرعت؟ إنك لا تهتدي في طريقك ولا تعرف أي بلد تسلك. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما قال أسأل الناس، ولا قال كل ما ضللت ميلت على أحد من الناس فسألته، لا، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صلى الله عليك يا موسى يا كليم الرحمن وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله ورسله. ما تتركون الاستعانة في لحظة من لحظات حياتكم، في كل لحظة تتوجهون إلى الله بهذا، والله اصطفاكم ربكم واجتباكم وجعلكم من خيار عباده. انظروا إلى هذا الرب العظيم الكريم الرحيم بعباده، القريب منهم الذي يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم ويريد منهم أن يفتقروا إليه وأن يلتجئوا إلى جنابه وأن يسألوه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الإجابة مباشرة، جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظروا يا إخواني، رجل غريب طريد خائف جائع لم يأكل شيئا منذ أيام، يسخر الله عز وجل له هذه الفتاة لأن الله سبحانه وتعالى سمع دعاءه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وجاء إلى أبيها وجلس بين يديه وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. غريب طريد لا يعرف جائع خائف من القتل ومن فرعون وجبروته، إذا به يأتي إلى وسط الأمان وبحبوحة العيش إلى مكان يأمن فيه ويرزق فيه ويتزوج فيه ويبني فيه بيتا. لا إله إلا الله، ما أكرم الله بدعوة وعمل طيب من هذا النبي الطيب عليه الصلاة والسلام. وتأملوا سير الأنبياء كلهم، تجدونها على هذه الشاكلة: عبادة صادقة خالصة لله، واستعانة دائمة ثابتة لله جل وعلا وبالله. أيها الأحبة، في هذه الأيام تكثر المشاكل، وتأتي الفتن من كل جانب، وتأتي الأمور التي تكدر على الناس، وينسون أن لهم ربا كريما لا يتعاظمه شيء يسأله إلا أعطاه. واليوم نخوف كثيرا من أنفلونزا الخنازير، والناس يصيبهم الرعب الشديد من هذا الوباء، ولكن المسلم الذي يعلم أن له ربا لا يستعان إلا به، ولا يدرأ شر في الكون إلا بسببه وعونه، لا يخاف بإذن الله، ويكل الأمور كلها إلى الله، يخرج صبيحة كل يوم فيقرأ أوراده الشرعية، ويستعين بالله في دفع كل بلاء، وإذا رجع إلى بيته في المساء قرأ أوراده الشرعية في المساء، وعند النوم مثل ذلك، ويعلم أولاده مثل ذلك، ويعيش حياته الطبيعية، ويأمن بأمن من الله عز وجل، لأن معه القوة التي لا تهزم، معه الله جل وعلا الذي لا يمكن أن يخذل عبده في حال من الأحوال ما دام يلجأ إليه ويستعين به. ثم أيها الأحبة، صلوا على النبي المختار، فإن الله عز وجل قد أمركم بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اكفنا شر الأوبئة والأمراض، اللهم اكفنا شر الأوبئة والأمراض، اللهم ادرأها عنا وعن بلادنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من دبر لنا أمر سوء فإنا نسألك أن ترد كيده في نحره، وتجعله خاسئا خاسرا، وتفضحه على رؤوس الملأ في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به العباد، لتسقي به البلاد، وتحيي به العباد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا نافعا غير ضار، اللهم عجل لنا به، اللهم عجل لنا به، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وأنت الكريم المنان الرحيم الرحمن. أيها الإخوة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.